إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم